بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، وهو الإضغام في مثلها، ويسمى المثلين الصغيرة، يسمى المثلين الصغيرة. فإذا التقت الميم الساكنة في آخر كلمة مع الميم المتحركة من أول كلمة وجب إضغام الساكنة في المتحركة، فيكون النطق بميم واحدة مشددة يرتفع فيه اللسان ارتفاعة واحدة. وسببه التماثل، وفائدته التسهيل والاختصار. وسمي إضغاما صغيرا لسهولته وقلة العمل فيه، لأن المضغم لا بد أن يكون ساكنا أو يسكن، وهو هنا ساكن فلا يحتاج إلى تسكين. ويسمى أيضا إضغاما شفويا، وإضغام مثلين صغيرا بغنة. وتسميته مثلين لأن الحرف يضغم في مثله. وهذه لأمثلة: ولكم ما كسبتم كم من فئة. ومثاله من فواتح السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد. ولا بد من إطالة الغنة بمقدار ألف، أي بمقدار حركتين. والنون الساكنة والتنوين إذا أضغما في النون خاصة سمي ذلك أيضا إضغام مثلين صغيرة، نحو من نعمة خير نزلا، من نعمة خير نزلا. وإذا التقى المثلان أو المتقاربان المتحركان فبعض القراء يضغم الأول في الثاني بعد إسكان الأول، وهذا هو الإضغام الكبير، وهو مذهب السوسي عن أبي عمرو، وكذلك بعض القراء على تفصيل في ذلك في أصول القراءات. ومثاله الكتاب بالحق، قال لقومه: وما نحل لكما بمؤمنين. وإذا تحرك الأول من المثلين وسكن الثاني سمي المثلين المطلقة، ومثاله رددنا وتترى. وإذا سكن أول المثلين وهو حرف من حروف المد هنا يجب الإظهار لئلا يضع المد، نحو في يوم. وننتبه هنا إلى أن الغنة بمقدار حركتين في هذا الإضغام، وكثير من الناس لا يعطي الغنة حقها، وكذلك حرف التفشي والاستطالة والمدود. فأحكام التجويد النتيجة منها أن تطبق لمن كان يتلو كتاب الله تعالى، فلا بد من إطغاء من إعطاء كل حكم ما يستحقه. هذه القواعد نتعلمها لكي نعمل بها، أما إذا تعلمناها هكذا وعند قراءة القرآن لا نطبقها فهذا ما في فائدة، نتيجة العلم العمل به. ونلاحظ وللأسف بعض القراء حتى في الإذاعات المشهورة لا يطبقون هذه الأحكام تطبيقا كاملا، فتجد عندهم بعض الأخطاء، وهذا لا ينبغي. والمسألة لا تكتسب إلا بالتدريب والتكرار. فمن قرأ مثلا ولما ورد، هذا نقول له خطأ، ما هو الصح؟ ولما ورد، أعطي الغنة حقها. وهكذا التفشي والاستطالة والمدود وغيرها. الله الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.